قاعدة، في أربع قاعدة قرنوها. إن هذه القاعدة غير معروفة، يعني غير معروفة في كتب الأصول، يعني مقررة كقاعدة، فكيف نجيب عليهم؟ وأين نجد هذه القاعدة بالتحديد؟ من الاستقراء يعني.